السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا الله مصعب، كيف الحال؟ المعذرة على الانقطاع الطويل هذا، لكن بسبب انشغالي ببعض الأشياء. طيب، الحديث 32، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. قوله لا تتباغضوا أو لا تباغضوا، التباغض هو من البغض وضد الحب، ولا تباغضوا أي لا تتعاطوا أسباب البغض، ولا تحاسدوا، الحسد هو كراهية نعمة الله على الغير، ولا تدابروا، التدابر هو التهاجر، أي لا تتهاجروا فيهجر أحدكم أخاه ويعرض بعضكم عن بعض. وكونوا عباد الله إخوانا، أي افعلوا ما تصيرون به إخوانا، أو تعاملوا وتعاشروا معاملة الإخوة في الشفقة والرحمة والمودة والمواساة والمعاونة والملاطفة والنصيحة ونحو ذلك. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه إلى آخره، أي حرام، لا يحل أي حرام أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. فوائد الحديث، الحديث الأول عفوا الفائدة الأولى أن عمل هذه الأعمال والمنهيات التي وردت في الحديث، في قوله لا تباغضوا لا تحاسدوا لا تدابروا، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، أن عمل هذه المنهيات يؤدي إلى العداء والتباغض. الفائدة الثانية تحريم الحسد. الفائدة الثالثة تحريم بغض المسلم بدون سبب شرعي. والفائدة الرابعة تحريم الإعراض عن المسلم وقطيعته وهجره. والفائدة الأخيرة في هذا الحديث النهي عن الأهواء وعن البدع، لأن البدع تؤدي إلى التباغض والعياذ بالله، بخلاف السنة فإن السنة تجمع وتؤلف، والبدعة تفرق وتبغض والعياذ بالله. بارك الله فيك.